قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن الإسناد ويمكن أن يكون في بعض الإسناد من ليس ضابطا فلذلك أمر الحديث المرسل يكون فيه نظر لأنه إذا اختل الطبق من الرواة أو انقطع الاتصال في السند يمكن أن يتطرق لحديث أضعف بوجود ضعيف أو غير ضابط أو كاذب أو مختلط أو ما إلى ذلك فجاءت بعض الآثار التي تشهد إلى هذا المعنى الذي سبق الحديث فيه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير والزهد. وقال عفان بن مسلم أيضا من هذه الطبقة سمعت محمد بن يحيى بن سعيد القطان يقول سمعت أبي اللي هو يحيى بن سعيد يقول ما رأيت الصادقين أكذب منهم في الحديث. الكلام هذا يعني متوارد عدة علماء في السابق ومحدثين والألفاظ فيه مختلفة ومتفقة في المعنى فهو يريد أن الصادقين يقع منهم الكذب ولكن فرق بين أن يقع منهم الكذب على سبيل التصنع والتسلق والاختلاق وبين أنهم لا يضبطون لأنهم منصرفون إلى العبادة فما عندهم قوة القلب والإدراك لما هو صحيح وما ليس بصحيح ولشدة ورعهم يجوزون كل شيء يمكن أن يكون صحيح فلا يدخلون في الانتباه إلى هذا فهم ليسوا من الكذبة الطالقين وإنما هم من الغفلة ولهذا يقال في هذا الجانب فلان أدركته غفلة الطالقين يعني الكذب أو الخطأ إذا وقع في كلامه من باب الغفلة لا من باب الكذب والقصد السيء فهذا فرق كبير فقلنا هنا كيف يكون يحكم لهم بالصلاح ويقول هم أكذب الناس أو هم أشد الناس كذبا كيف يكون هذا هذا من باب أنهم لا يدركون الكذب يقع على ألسنتهم فهو لذلك تفسير الحافظ ابن عبد البر بعيد شوية الإمام مسلم رحمه الله فسره في مقدمة الإسلام في تفسير أصح هذا الذي كان في عبد البر فهنا يقول سعيد القطان رحمه يحيى بن سعيد القطان يقول ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيما ينسب إلى الخير والزر يقصد أنهم ما يدرون مو أنهم يستعدون الكذب عشان من هذا لأنه يتنافى الصلاح مع الكذب فما يقال فيه صالح وقال فيه كاذب إلى حد قال ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيما ينسب إلى الخير والزر وقال أيضا ما رأيت الصالحين أكثر منهم في الحديث يعني كأنه ما رأيت الكذب في أحد أكثر فيما ينسب إلى الخير والزر يعني من باب واحد واحد ما رأيت الصالحين أكثر منهم في الحديث هذا يمكن يكون أشد الأول قد يترشى ما تذكر السوء نعم الأول قد يترشى ما تذكر السوء أيضا نعم نعم قال أبو عمر هذا معناه والله أعلم تفضل عليكم السلام ورحمة الله هذا معناه والله أعلم أنه ينسب إلى الخير وليس كما نسب وظن به أنه ينسب إلى الخير وليس كما نسب وظن به هذا تفسير الشيخ فيما ينسب إلى الخير والزهد هذا يعني في الصورة في الحقيقة الذي ينسب إلى الخير والزهد على حقيقته يقع منه الكذب كثيرا يعني أحاديث موضوعة هذا مشهور يعني الصوفية عندهم من حيث هو التزم حرام جدا يعني الورع أصل التمسك أصل إلى آخره ولكن ما يفرق بين الصحيح والصحيح فلذلك يقع على السنتين السنة فهذا المعنى ليس على سبيل أنهم يبتعدون السنة حاشاهم قال أبو عمر هذا معناه والله أعلم أنه ليس بالوسطين وليس كما نسل إليه وظن به هذا يعني وجد في المسألة ولكن يقول مسلم في صحيحه المقدمة قال يعني يقع الكذب على ألسنتهم ولا يدرون وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أيكون المؤمن كذابا قال لا طبعا هذا يحتاج إلى يعني اكتشف هذا الحديث وهذا أيضا على أنه يعني هذا الحديث محمول على أنه لا يغلب عليه الكذب أو لا يكذب في دينه ليضل غيره يعني الكذب ينافي الإيمان صحيح أن ما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله صحيح فيه. ولكن يقع من الكذب في تساهل في يعني مضايقة وأحوال مختلفة فلذلك الإمام حافظ الزهري رحمه الله قال في المناسبة الذي يقول لا يكذب هو ثاني يعني مرات يكذب على غير فعل على غير علم يعني لا يمكن ولذلك أيضا يحيى بن معين كذلك قال هذا المعنى لكن حافظ الزهري كان كلامه أشد وأخطر قال نعم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل ويكون المؤمن كذابا قال لا وهذا ايضا على انه لا يغلب عليه الكذب او لا يكذب في دينه ليضل غيره هذا الكلام الذي هو يكون المؤمن كذابا قال لا مروي عن الجنيد احد استاذ الصوفيه مروي عنه انه سئل يعني يكون المؤمن سارقا قال وكان وكان قدر وكان قدر مقدورا امر الله وكان امر الله قدرا مقدورا فيكون المؤمن دانيا قال كان امر الله قدرا مقدورا فيكون المؤمن كذا قال وكان امر الله قدرا مقدورا يعني يمكن قيل ويكون كاذبا قال انما يكون كذبا الذين لا يؤمنون بالايات فما أجاب أن المؤمن يكذب استدلالا بهذه الآية هذا المذكور لكن هنا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى كشف يعني حتى يسقط ثم عندنا معشر أهل السنة يعني لو فرضنا أن الإنسان كذب ما يخرجه من الإيمان الكذب لأن الذنوب عندنا ليست مخرجة يعني من الإيمان إلا إذا كان ضد الشك أو ما يشكره أو إنكار ما هو معلوم يكون بالضرورة أما إذا الإنسان وقع منه كبيرة من الكبائر والكذب من الكبائر لا يخرجه ذلك من الهدى الحمد لله قال وقد تكلمنا على هذا المعنى في باب صفوان بن سليم يعني عند كأنه عنده هذا الحديث أو شيء من هذا يكشف في داخل الكتاب والحمد لله ثم قال الشيخ ابن عبد البر رحمه الله حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز وين وقف السنة؟ أين وقف؟ طيب انتبهوا له حتى نرى هناك عندي بعض الإشكال طيب الآن نعود من أول مستمع حتى نرى كم يعني طبقة حتى الشيخ ابن عبد البر يقول في شيخه حدثنا خلف بن سعيد هذا واحد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي اثنان قال حدثنا أحمد بن خالد ثلاثة قال حدثنا علي بن عبد العزيز أربعة وحدثنا الحالة بن عبد البر قال وحدثنا إبراهيم بن شاكر هذا واحد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان هذا اثنين قال حدثنا سعيد بن حميد هذا ثلاثة وسعيد بن عثمان وده بالواقع تحط هذا؟ لا طيب تعرف من عثمان قال ليه الضمير في قال على من يعود الناس طيب وهذاك الرجال اللي اسمه علي عبد العزيز وقف عنده السند فهمت السؤال؟ يعني هناك لازم يرجع يشترك الرواة فيأتي إذا كان هذان اثنين هذان إذا كان هذان اثنين لازم بعد ذلك يقال قالوا لأن هناك وقف الرفع وقف الدرجة الرابعة وهنا الدرجة الثالثة نقول سندهم عالي مثلا طيب يعني فما شيخ هؤلاء أن يكون أحمد بن عبد الله بن صالح مثلا فهنا إشكال فهذه إذا كان قالا يلجأ إلى هذين الشيخين يعني القديمين سعيد والسعيد هذا طيب وهذاك اللي وقف الطلب عندهم فينبغي أن يكون هنا قالوا ينبغي لكن يحتاج إلى كف وما يكون هنا عن لا هذا لو كان عن سعيد يكون صحيح يمكن ايوه هذا يتاكد منه بشيوخ ابن عبد السند ابن عبد البر هذا السند يتكرر كثيرا فيما قبل وفيما بعد لان الشيخ دائما يروي الاثنين. لا ما في ارض. ما ارض. ليش ارض؟ رمضان شاكي يعني هون جعلت الراوي في الشك طولت من الذهن الى الشك الاول هذا او هذا جعلت اللي هو عبد الله بن محمد بن عثمان يحدث عن احد شيخين فمعنى ذلك يعني عنده شك في الحد لا هو جازم قال حدثني سعيد سعيد بن حميد وسعيد بن عثمان فاذا كان هو احتمال عنه هذا طلاقة هذا الاسناد ماذا؟ هذا صار أربع طبقات أربع درجات وذاك أربع درجات فضرر إذا كان قلنا أو يعني يكون بقي ثلاث فهمت؟ إذا قلنا أو صار أربع ولا ثلاثة بقي إشكال لازم يكون إذا هذا وهؤلاء الثلاث فندهم عالي حتى تلاقوا معهم الله صحيح يعني صار الإسلامية مقبولة لكن لازم يكون سندهم عالي ثلاث درجات بمقابل أربعة حتى يصير طالب فصار الأولى في التوجيه أن يكون هنا مقارن عن إذا كان عن فهذا صحيح أو التوجيه أن يكون قالوا فيبقى هذين الشيخين التقيا مع ذاك وبعدين جاء الثلاثة بالقبر فيحتمل هذا يعني قالوا يعني الثلاثة أي الثلاثة يحتمل عن فضل شوفوا اسم يلطيه الكتاب شوف علي ايوه وحط واحد المتقدم ليكون اكبر صاير اصغر واللي بعده فوقه بدرجتين يكون اكبر ب 70 سنة خطا كبير يعني هذا الخطا دول ما هي صنعته؟ جزاه الله خيرا ما هي صنعته؟ فلذلك يبقى الاشكال هنا ولو كان هو في بعض النسخ قالوا نحل الاشكال او عن نحل الاشكال. حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان محمد بن طيب بن عثمان حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ايوه بعد ذلك سعيد بن عثمان شيخه هذا سعيد بن عثمان parlato della domanda, sappiamo che è fatto. Scusate, per la signora della Muhammad, per la signora della, vero? La se la Madonna, cioè, il Salmo ha comunque per te? Come una buona. Abdullah روى عني فإن الفرق قال حدث هو روى عن سيدنا مظبوط روى عن سيدنا بس ما بدي نكون أخو لأنه هو قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان هذا الشيء وصلنا إليه عبد الله بن عثمان هذا بقوي حدثنا سعيد بن حميد وحدثنا سعيد بن عثمان فصار إشكال يحل إما بقالي أو بعني إما قالوا أو عنه. وربما وصلوا وقت الصلاة أعلى يعني. إيه؟ وقت الصلاة ممكن بعد هذا. يكون بعد ما هم يعني الصلاة الثانية أعلى؟ لا. أكبر من هذا. أيوة قالوا شلون يلتحقون له؟ يعني مثلا وقت المدينة الإبراهيمية بعد الصلاة الثانية. لا طيب لازم يجي هنا قالوا إذا كان يلتقي فهو قال طيب سلم ما قال في العكس هناك فرض السنة وبعد على جدا وعلى جدا هذا يزيد من جرية 35 يمكن أن يرجع ما ننظر للتاريخ لأنه ما يضبطون أغلب الأشياء لكن يزيد من جرية ما يشترك يعني مرات الطواب يأتي من عدم اشتراك الاسم فهمتم؟ يعني واحد يريد أن يفتح لكن الاسم مفرد يزيد بن إبراهيم لو فرضنا يزيد بن عبد الله وعبد الله بن يزيد في ستة لكن إذا كان ما في غير هذا الاسم فيصعد إلى الصواب جبرا لأنه يروح يدور يزيد كله يزيد مع الله الله يزيد مع غير واحد أمر الله يأتي الصواب بغير اجتهاد فهذا إن شاء الله أنا أشياء طابع لكن يعني قرأته ما وجدت الله تنفيه طيب طالب حدثنا أحمد بن عبد الله بن طالب هذا أحمد بن عبد الله بن طالب هذا ابن العجلي فقط العجلي أجله هذا طرب السك هو أصله بغدادي ولكن مات في طرب هو أكثر عرفة وكان تغلقه لا ابنه أحمد بن عبد الله هذا ابن الفعل الثقات العلمي ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن جريع قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتاده عن محمود بن لبيد قال محمود بن لبيد قال ابن رافع الاوسي مكتوب 96 يعني يمكن يكون تابعي كبير أو صغير على كل حال تابعي قال أمرني يحيى بن الحكم على جرش جرش بلد تعددت الأسماء فيه وتعددت الأماكن اتحدت الأسماء فيه وتعددت الأماكن هناك جرش في الأردن وجرش في اليمن وجرش في بلد آخر لأن مرات يكون في الهند في صفحة في الهند في بلد اسمه صفحة في باكستان كذلك يعني هذا الاسم يكون مثل الوسط فيكون في البلاد العربية وفي البلاد الأجنبية وفي بلاد كذا كل بلد واحد ومتعدد فلفظ الجرش ليس بلدا واحدا في الأرض أيوة فهو هنا قال إنه هذا البلد يرجع إلى اليمن هكذا الصورة ما حق قال أمرني يحيى بن الحكم على جرش هو يحيى بن الحكم فين هو موجود؟ في الشام، يعني أصله الأمير هذا في الشام، لأن الآن نحن في قبل سنة 100 وين كانت الإمارة؟ في الشام مع بني أمية. فإذا كان هكذا هو إلى اليمن قريب وإلى الأردن أقرب، إلى الأردن أقرب، فيمكن أن يكون هكذا، يمكن أن يكون إلى اليمن، فهم في الشرق في الحاشية هنا. الله بن جعفر. نعم. الله بن جعفر قريبها محققون ومحققون. ما أعرف أين كان. حدثوني أن الله حدثهم من رسول الله. هذا إيه الله بن جعفر في المدينة، فما بقي يعني عنوان يدل على ترجيح أحد الأمرين من ظاهر اللفظ، ولكن ظاهر اللفظ يعني القصة لبني أمية يا ترى فتحوا اليمن، كانوا يعني أرسلوا هذا اليمن لجوش اليمن لجوش الشام الأردن، غالبا جوش الأردن الله أعلم. نعم وقال جرش قلتان كذلك مخالف اليمن وجاء في مكة درجة دخولها كذلك، وقيل إن جرش مدينة عظيمة في اليمن، وبقي هذا في كتب اليمن وأخواته في كتاب المدينة ومكش الأمر المخطر للمعارض وحتى كتب عليهم رجل المعارض وقتلت درجة. طيب نشوف، نعم فيه القصة، نعم نشوف إذا كان هكذا يرشع. لا ماذا عنه؟ هذا طبيب، هذا لما أصابه الجذام قال سيدنا عمر يأكل معه حتى ينفي أن يكون هناك عدوى، بعدين قدم طبيبان من اليمن، هذا أمر آخر، نعم ماذا علاقة؟ لو فرضنا قدمي على هذين الطبيبين من بلد آخر من العراق، ماذا؟ نلجأ إلى الأصل، هذا يحتاج إلى تسلط. طيب، قال أمرني يحيى بن الحكم على جرس، على جرس، هنا لما حكوا عن يحيى بن الحكم فقاموا لا ما ترجموا، لو ترجموا كان فيه يرشح على المسألة. طيب، أمرني يحيى بن الحكم على جرس، فقدمتها، فحدثوني أن عبد الله بن جعفر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا صاحب هذا الداء، يعني الجذام، كما يتقى الصبح إذا هبط راضيا فاهبطوا غيره، يعني ابتعدوا عن الجذام أو النجوم. فقلت هذا الذي هو محمود بن لبيد أقول، فقلت والله لئن كان ابن جعفر حدثكم هذا ما كذبه، لأنه عنده ابن جعفر وابن جعفر كذب. قال فلما عزلني عن جرش قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن جعفر فقلت له يا أبا جعفر ما حديث حدثه عنك أهل جرش؟ ثم حدثته الحديث فقال كذبوا والله ما حدثته، ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعو بالإيمان فيه، أي الحديث من أجل البلد ولا من أجل الداء؟ من أجل الداء الوقت ما يشتري عليه، ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعو من إناء فيه الماء فيناوله معيقيبا، معيقيبا معيقيب، هذا غلط معيقيبا، نقول معيقيبا أظن، ليس هو ياء معيقيبا فيناوله معيقيبا، وكان وقد كان أسرع فيه هذا الداء، أسرع يعني اشتد، هذا الصفحات مخصوص يعني الصفحة 14 وجد وجد وضح ويكتبون 14 ألف يعني وجه الأول 14 باء هذا الرمز يكون رمز للمخطوط الذي هو الأصل، حتى إذا أراد واحد يراجع ما يتعطل المكان. فهو لقد رأيت عمر بن الخطاب يدعو بالإناء فيه السماء فيناوله معتيبا وقد كان أسرع فيه هذا الداء يعني اشتد، ثم يتناوله فيتيمم بفمه موضع فمه يعني هذا على سبيل الإراءة مو على سبيل يعني التحدي، لا على سبيل أنه لا يكون عدوى. ثم يتناول فيتيمم فمه موضع فمه يعلم أنه إنما يصنع ذلك كراهية أن يدخل نفسه شيء من العدوى. يعني سيدنا عمر يفعل هذا تهذيبا لنفسه حتى ينتظم من قلبه العدوى، يعني هو قد يشوشه القاتل لماذا هذه صعب يعني يأخذ مكان ما شرب معيتين يشرب هو حتى ما يبقى في قلبه خواطر عدوى القلب، يعني هو يعاني نفسه بالأسد. أنا أضرب لكم مثال لكن ليس مشابها، لكن بعض المحققين كان يمشي في الطريق تضرب الميزان وأصابه الرشاش، قدر ميزان إضراب يعني اللي يصب المياه هو ميزان. أيوة فلذا يا يوسف قال هذا مين، بعدين رجع وقف تحت الميزان كله فصير قال هذا ما بقي شك ما شك ما يعني ما في. أنا كان في الأمر أصاب ما أصاب هنا ما أرجع أنا ما أقول هذا جرى على النار صار يعني من السبعة في الصبح تغذينا تغذى هذا العقل شيء ليس هذا العقل من على مثل في الهند كيف يشتغلون فوق الساري فهذا كله من الذهب أو من الحرير أو من هذا وجه. فهذا رجل حائط يفعل ذلك. فهذا صاحب المنسك الرجل نصراني من مأموري زوجة خليفة. فقال لي شريك هذا فقال له اكتب. فقسم هذا الحائط. قال له يا سيدي يعني أنا أستغيث بالله ثم بالله. أنا صار لي 4 أشهر أشتغل في الطراز، الطراز مكان الحياكة، يعني قيصرية كان أولا مقابل. وهذا الرجل يعني يلزمني بأن أشتغل ولدي وعيالي وزوجي وكذا، وما يعطيني شيئا. قال له الله ثم قال في أحد هنا من الأعوان قالوا فيه لمن الطيب. دخل وجاء بربدي، الربدي الطوف الذي له استرابات من جن يكون أشد تنفع هكذا الرجل يعني بالعصا وباللطم، العصا تضرب والجن يضرب. فنزل بهذا النصران ضربه ضربه. كان معه أعوانه، هذا النصراني كان معه تفرد عنه. حينئذ قال له امشي. ترك الرجل ومشى. فالرجل ترك. فأول من ذلك كان يتحدث هو وصاحبه في مسألة تقييم. فالقبضة نتحدث. فرجع في الدرسات حدثات الدرسات. بعد ذلك جاء خبر من الأمير المؤمنين. قال أيضا طلب أطلس الأمير. فكان منه الدوقة الذي الأمير لما بلغ ويتلم قال لا والله لا تعرض للشريك. أنت أنت تعرض. فخرج النصراني ومرير أن يوصف من الأمير حوشك الأمير اللي من الثالثة. فذهب إلى بغداد ولم يعد. فكان هذا الشريك عنده حمية إسلامية قال حتى لا يعتني النصراني على مسلم. يعني أكبر اعتداء من النصراني يعتدي على مسلم. وفي الكتاب عبارات خليفة ما استطاع تحمله يا ابن ايش فيها الفاظ كانها كانت في زمنهم تقال في الزمن يعني بحث خبر او كيف عنده خبرين او ثلاثة يعني هو من القضاة الشديدين الرجع عندهم شيء نافر عن السلطات او شيء الا من الفضل الكبرى على سبيل ان الحضاره التاريخيه جاءت للعرب فدخلت باسمائها فموجود هذا نعم في كتب حضر الوضع قال وكان اسرع فيها الجزار ثم يتناوله فيتيمم فمه موضع فمه يعلم انه انما يصنع ذلك كراهيه ان يدخل المدفع شيء من العدوى يعني حتى يغسل نفسه لانه يعتقد بعدو فلما يشرب هكذا يعني التب بتاعته هكذا ولقد كان يطلب له الطب من كل من سمع عنده بطب يعني سيدنا عمر كان حريصا على معالجته المياه التشفي له بشفاء ودواء فما يعني حتى قدم غير نجاح ولقد كان يطلب له الطب من كل من سمع عنده بطب حتى قدم عليه رجلان من اهل اليمن فقال هل عندكم الطب لهذا الرجل فان هذا الوجع قد اسرع فيه قال لا اما شيء يجبه فلا ولكن نداويه دواء يثقه فلا يزيد قال عمر عافيه عظيمه قال عمر عافية عظيمة قال هل تنبت أرضك هذا الحنظل؟ أنت رأيت الحنظل في المملكة؟ فتطلع عجب صوب الحنظل في الطريق البرتقال الطريق هو أخضر تنظر ما يطلبه أخضر كله ثم يطلب وكيف أخضر مثل هذا يصير مقصود لا لا لا لا شجر يعني شيء أفضل من هذا أقل من هذا قليل الشجر مثلا شجر البرتقال لكن أقل البرتقال أعلى هذا اسمه الحنظل هو الفقير مش أقل البرتقال هكذا طب هذا فيه المرارة أشد ما تكون في كل المأكولات فلذلك يقال تمر من الحنظل فلان يستين الحنظل يعني يعاملني بالمر السيد الحنظل إذا رأيتم هذا هذا له يعني تأثير كبير جدا لا ما يبيع ما يباع المزرعة يكون في الطريق لا ما يباع منه هو يندب في الطريق إذا نزلت الرمضة توجهتم هكذا الشجر يعني العلم شباك أقل أيوه وانت هذه الشجرة أعلى قليلا وهكذا صحيح لونه في الأصل أخضر بعدين المستوي منه يضطر وجاء مسكته ثقيل يعني مبسوط رزين جدا ما رشيد بعض الخواص المتناسب قبل يكون في التفاح أو الجوافة جوافة تشوفها كذلك لكن خفيفة فمن هذه الناحية هذا في أدوية كثيرة لمرارته فاستعملوا معه الحمد لله يعني يؤثر بالرائحة إذا طلبنا أنت قسمت هنا وجاء هواء يأتي هواء يؤثر على ذات الإنسان يعني شديد جدا شديد الأطباء يستعملونه في علاجات متعددة قال هل تنبت أرضك هذا الحنظل؟ قال نعم قال فاجمع لنا نوع قال فأمر عمر بجمع منه مثلان يعني زبيلين مثلان يجوز هذا مثلتان يعني زبيلتان مثلتان عظيمتان فأخذا كل حنظلة فشقاها مثلتين يعني قسمها بالنصف ثم أخذ كل واحد منهما بقدم معين فجعلا يسلكان بطون قدميه حتى إذا انمحطت يعني محل منها الغلاف والماء وزفت رميان فصاروا من حتى هذا الماء متوقف تدخل في خلايا القدم، فحتى إذا انحقت طرحها وأخذ أخرى تنحق. نعم، انحقت الأرض هكذا، فنظرت ولكن أراجعها انحقت راجع على الغلطة في السفر، يعني قرأت هذا الكتاب السفر ونحقت يعني محل انحقت انحقت الهمزة موجودة، لكن هل الهمزة موجودة علميا ولا كتابيا؟ الهمزة كتابية، أعلام خطابية، كذا خطابية، أيضا أما إذا كان موضوع علميا تكون صحيح. المدود عن مثل هذا إيش لازم؟ الضبط. الشكل. الشكل يدل على أنه مقصود. يراجع إن شاء الله بعضهم. حتى إذا انحقت طرحها وأخذ أخرى حتى رأينا معيقيبا يتلقمه أكثر برا. طب يطلع من فمي قالوا الخلايا تلتقط تلتقط مع عقل القدم تلتقط، طب تجوب في الجسم دخلت الدم حتى قبل أن وهو مر ومر هذا يفتح الخلايا فتح يعني يشق الطريق جدا، فهو فتح الخلايا فتح العروق ودخلت الدم صار يتلقمه يفتح أكثر. فجعل حتى رأينا معيقيبا يتلقمه أخطر مرا ثم أرسلت قال فوالله ما زال معيقيب منها متماسكا حتى مات، يعني ما زاد عليه الألم السابق. قال أبو عمر القصة هذه قال أبو عمر فهذا محمود بن لبيد يحكي عن جماعة أنهم حدثوه عن عبد الله بن جعفر بما أنكره ابن جعفر فلم يعرفه بل عرف ضده. ايش يحتاج؟ ايوه يعني ما قال يعني كذب، قال ضده بل عرف ضده، وهذا في زمن فيه الصحابه. فما ظنك بمن بعدهم؟ فتقدم في هذا الباب عن ابن عباس في عصره نحو هذا المعنى ايش شيء من كعب العظم ايش هذا؟ ايش نتن قال جواب الملك يكون جواب مع الملك ما نتطور نحن طبعا الملك ملك قرشي جواشي فهو الآن في أمريكا أظن وصال ممكن ما نتطور هذا الحديث لا الحديث صحيح ولكن من الفهم فقط وقد تواردت الأحكام على هذا تطرر ذلك أن الإنسان في شرح الحديث هذا من طبع له ولا يوجد في الحديث أن الإنسان يريد أن يشرحه يأخذ الكتب فينظر ما شرحه، فإذا نظر الشرح ظهر لجنب يتخيل ذهنه بما رأى فلا يجاوب، قال مكروه فحسب كذا إلى قال تأثر ولا طهر ممكن نحن على قومهم معينات عقل الاسترى تنتمي على كل موقف وكل من ينجزون كل عز وجل كيف لعبوا كذا؟ ولا تعتقدوا بالكل وكذا ما ينزل كما تقولون فهذا التوحيد ينطبق مع الحديث الاخر الصحيح ان مجنونا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام في مدة فقال بايعتك ليحلف بايعتك ليحلف وقال ايضا في الصحيح المسلم لا يؤمن ممرض على مصح كله بعد العبرة في الأسنان وفي الأفكار وفي الأخلاق ثابتة لا تعد لا يكون طعامك إلا الفقير لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يكون طعامك إلا الفقير المؤمنة المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يصلي يعني هيك أمر العبرة هذا شيء طبيعي في الحياة الآن الواحد متى يكون ذاك فقير يطلع الواحد جاي فاختني لابد يتصرف بطريقة عفوة إلا قليل مما رحم الله يكون متأثر لأن عاد في وحدة من جاره لأنه من جاره كذا إن كان ميسورا أسرع في مشابهة جاره إذا كان معسورا وضع هذا في مخيلته حتى يطبقه فيما بعد وهكذا فهمتم لا نهي أي رجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا رجال في الحج ليس للنبي لا ترفثوا لا تجادلوا لا تفسقوا قال ما هذا الأول قال أحد العرب فيه مسجد وفيه ثلاث غرف أربعة الذين يأكلون يستبوكوا فالمرابط يعني رابط السبيل فمرده في صلاة حيثه ولكن سيتبين أنه على جهل ما عنده علم صالح فابني علينا رجل من أهل المدينة السندرية المرابطة فنزل على جعفر بن ربيعة قال فعرضوا له بالحجاب لم يعني يعطوه شيء يعطوه الخروج يعطوه معونه فيطعمه الحملان ان تحمل له الطعام الحملان يعني اذا مات الميت يطلب من اقاربه او من اصحابه ان يحمل له حملان الحملان يصنع لال جعفر الطعام فقد نزل بهم ما يشغله هذا الحملان وما يقدر عندنا الانسان يقول الحملان وعلى الطعام الذي يقدم للشخص من غير طلب قدم له باب التكريم فتعرض له بالحملان وعرض له بالمعونه فلم يقبل واجتمع هو واصحابنا منهم اصحابنا يزيد هو ابي حبيب وغيره فاقبل يحدثه حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره قال فجمع تلك الاحاديث وكتب بها الى ابن نافع وقالوا له إن رجلا قدم علينا وقلب المستنكرين في المرابطة وحدثنا فأخبرنا أن لا يكون بيننا وبينك فيها أحد يعني أسلوب فيه توقف هو هكذا قدم أن قدم كشف المسألة فلا بأس من هذا يعني هو الأحيان فأخبرنا أن لا يكون بيننا وبينك فيها أحد فكتب إلي والله ما حدث أبي من هذا بقرب قط أنهم كتبوا إلى ابن نافع فأخبرنا أن لا يكون بيننا وبينك يا حتى كتب لنا الله حدث أبي من هذا بحق قد صبروا عمن تأخذون واحذروا خطاط ما ومن يأتيكم هذا على ثبوته واضح في سورة ثانية ومن هنا هو قال ما حدث لهذا أبي بحق قد هذا نفي فما يجب الإنسان البين على الناس البين لا تقع على الناس تقال على الإنسان في درجات لأن نفي هذا ليش متى يرزق هذا الرجل ومن نافع عن نافع إذا كان لازم سفر حضر ليل نهار بالسوق طريق منزل الرواح في كل وقت يعني كان مثل توبي عليه فيمكن ان يكون وهذا لا يمكن يمكن هذا الرجل حدثه والده بهذه الاحاديث في فتره ما كان ليس من النوم فيكون هذا يعني من حيث هو بره قبل قد يكون الكلام هذا صريح صحيح ولكن من خارج الحديث يمكن كان مثل ويحدث عن جمع الحسين محمد بن قاسم فهذا لما قيل لاحمد وقيل لغيرهم هذا وقال نعم انت سمعها في الطريق فانا من وراء الجدار وراء الباب ان والله ما راى ذنبك اي ما راى ذنبك مبروك ما راى ذنبك لكن هذا السؤال يمكن سأله فلذلك البين لا تقام على فهنا إذا قبلنا القصة فيبقى فيها أنها ليست على الأصل الذي يلزم به بصحة نفسها لأن الأصل الذي يلزم بصحة نفسها أن تكون هينة على الإثبات رأيته سمعته شهدته أما ما أكل طيب إيش أدراك أنه لم يكن أكل ما تكلم إيش أدراك أنه تكلم كلمتين وبعدين غير فالمهم هنا انه يعني اراد التصرف فقد اراد التصرف فقد هو انه غير ضابط يعني حكى عن ناجح لا فريق مكان كما ثم قال المؤلف ابن عبد البر رحمه الله حدثنا عبد البر في الاختيار قال حدثنا قاسم ونصر قال حدثنا عمر بن رجال قال حدثنا يعلى اسماعيل بن ابي خالد عن الشافعي عن ربيع بن حسين قال من قال لا اله كتابه عند الله وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له تعرف ولا رحمة منه فهو على كل شيء قدير. 10 مرات كان له كعد رقاب أو رقبة. هذا حديث من طريق الشعبي عن ربيع بن حكيم. قال الشعبي: فقلت لربيع بن حكيم، هذا عبد ربيع بن حكيم تلميذ عبد الله بن الصلب، وهو من الثقات الأثاث الصلحاء الشعب، وكان إذا جاء عذاب عبد الله بن الصلب فظن جامده أنه أعمى. يقول: جاء الأعمى ليس أعمى، فكان عبد الله بن الصلب يقول: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فبشر القانطين. عبد الله بن الصلب يقول: لو رأيت كانت غاية الطلب من الله صلى الله عليه وسلم، فيقع في بعض الكتب ولكن أصح حسين. فالربيع بن حسين يعني من أعداد الصلحاء الفقهاء ويسمون عبد الله بن حسين. فخبر هذا قال الشعبي: فقلت لربيع بن حسين كن حتى يكتب هذا الكتاب. فقال عمرو: مليون الأرض هذا الكتاب وقال فيه كلها. فلقيت عمرو فقلت: من حتى يكتب هذا الكتاب؟ فقال عبد الرحمن: من أبي ليلى. فقلت: ابن أبي ليلى. فقلت: من حتى يكتب؟ فقال أيوب: أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح الحديث ولا لا؟ صح. فعلى هذا كان الناس على البحث عميق الإسلام. يعني كانوا المقصود من هذا وكانوا يسألون عن الإسلام فتشوف وماذا لنا، لكنه أرسل فأرسل عن فطار. هنا أرسل عن فطار، فصار إذا نظرنا إلى الأرسال على هذه الطريقة يعني يقصد منا أن نطمئن أن المرسل بعمله. ليش؟ لأنه استكشف فكشف عن فطار وكلهم صلحاء فقهاء أو ذات ثلاثة. بعدين هو قال: لا، ولكن يبقى أن يستمد إلى الأستاذ المتصل أكثر. صحيح ينتشر عن الثقات ولكن يستمد إلى الأستاذ المتصل أكثر. هو كان مختار المنوع المنظمة وتلميذ أمن. فعلى هذا كانوا الناس على البحث عن الإسلام، وما زال الناس مسلمون الأحاديث، ولكن وهنا إيش يفاد منه؟ يفاد منه تقوية المرسل من المسند المتفوق. قال: ولكن الناس تأثم عند الإسلام وأتم طمأنينة والقصد ما قدمنا. إيش يقدم؟ أن أخذ قبول. لابد من المجتمع، أما أخذ كتاب وأعطاه كتاب وطلقه كتاب، قال له ابن ابو قال كل من شاف ما شاف